ووجه العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر بينهما فيميز صحيحهما من الفاسد، ومن تكون له عاقبة الدار. العاقبة المحمودة، فإن المراد بالدار الدنيا، فإن المراد بالدار الدنيا وعاقبتها الأصلية هي الجنة، لأنها خلقت مجازا إلى الآخرة، والمقصود منها بالذات هو الثواب والعقاب، إنما قصد بالعرض، وقرأ حمزة والكساء يكون بالياء. إنه لا يفلح الظالمون، لا يفوزون بالهدى في الدنيا وحسن العاقبة في العقبى. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي أهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، نفى علمه بإله غيره دون وجوده، إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم بعدمه، ولذلك أمر ببناء الصرح ليصعد إليه ويتطلع على الحال بقوله فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، كأنه توهم أنه لو كان لكان جسما في السماء يمكن الترقي إليه، ثم قال وإني لأظنه من الكاذبين، أو أراد أن يبني له رصدا يترصد منها أوضاع الكواكب فيرى هل فيها ما يدل على بعثة رسول وتبدل دولة. وقيل المراد بنفي العلم نفي المعلوم، كقوله تعالى أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فإن معناه بما ليس فيهن، وهذا من خواص العلوم الفعلية فإنها لازمة لتحقق معلوماتها، فيلزم من انتفائها انتفاؤها، ولا كذلك العلوم الانفعالية. قيل أول من اتخذ الآجر فرعون، ولذلك أمر باتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة مع ما فيه من تعظيم، ولذلك نادى هامان باسمه بيا في وسط الكلام، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق بغير استحقاق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بالنشوز وقرأ نافع وحمزة والكسائي بفتح الياء وظنوا أنهم إلينا لا ترجعون بفتح الياء وكسر الجيم لا ترجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم كما مر بيانه، وفيه فخامة وتعظيم لشأن الآخذ واستحقاق للمأخوذين، كأنه أخذهم مع كثرتهم في كف وطرحهم في اليم، ونظيره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فانظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة الظالمين، وحذر قومك عن مثلها، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وجعلناهم أئمة قدوة للضلال بالحمل على الإضلال. وقيل بالتسمية كقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقيل بمنع الإلطاف الصارفة عن يدعون إلى النار إلى مجيباتها من الكفر والمعاصي، ويوم القيامة لا ينصرون بدفع العذاب عنهم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة طردا عن الرحمة، أو لعن اللاعنين يلعنهم الملائكة والمؤمنون. ويوم القيامة هم من المقبوحين، من المطرودين، أو ممن قبح الله وجوههم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى أقوام نوح وهود وصالح ولوط بصائر للناس، أنوارا لقلوبهم تبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل، وهدى إلى الشرائع التي هي سبيل الله تعالى، ورحمة لأنهم لو عملوا بها نالوا رحمة الله لعلهم يتفكرون، ليكونوا على حال يرجى منهم التفكر. وقد فسر الإرادة وقد فسر بالإرادة وفيه ما عرفت. نعود إلى ما بدأنا به. قال ربنا عز وجل: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لقد أيد الله تبارك وتعالى سيدنا موسى بآية العصا وبآية اليد البيضاء التي تخرج من غير سوء، والتي لا يستطيع فرعون ولا قومه أن يفعلوا مثلها، وإنها من المعجزات الدالة على أن من فعلها لا يكون إلا نبيا. وكأنه يقول حين فعلها: آية صدقي أنني أفعل هذا الأمر الخارق للعادة الذي أيدني الله تبارك وتعالى به لتصدقوا بما جئت به من عند الله عز وجل. ما كان من فرعون إلا أن يقول: يا موسى هذا سحر أنت تختلقه، هذا أنت تفتريه، هذا سحر تعلمته من غيرك، هذا سحر نسبته إلى الله كذبا. معنى ذلك أنه مباشرة كذب موسى وظن أنه يعني يريد أن يرد عليه كما يرد على فرعون وعلى قومه من السحر الذي هو الكذب الذي ليس له حقيقة وإنما هو تخييل للناس. ثم أتبع ذلك بقوله: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي إن الأيام السابقة لم نسمع بها على الإطلاق بأمثال هذه الأشياء التي تأتي بها، أو بأمثال الدعوة إلى الله الواحد القهار، أو بأسباب الوحدانية التي تدعو فيها إلى لا إله إلا الله. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. رد عليه سيدنا موسى وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فعندما رد موسى وكأنه يقول إني على الحق وربي يعلم أني على الحق وإني جئتكم بالهدى من عند الله، فإن اتبعتم هذا الهدى تكونون من الفائزين، ولكن إن لم تتبعوا ذلك لابد أن تكون لكم عاقبة وخيمة في هذه الدنيا وفي الآخرة، ولذلك العاقبة إنما تكون للذين أراد الله لهم الحسنى في هذه الحياة الدنيا فعبدوه وأخلصوا له في العبادة، وإن الظالم لن يأخذ إلا جزاء عمله، فلا فلاح له ولا فوز ولا حسن في العاقبة على الإطلاق. هذه الموازنة ما بين الحق والباطل طرحها سيدنا موسى أمام فرعون وأمام قومه، فماذا فعل فرعون؟ يقول ربنا تبارك وتعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هامان كان وزيرا لفرعون، ونظر فرعون إلى قومه وإلى الملأ الذين اجتمعوا أمام دعوة موسى عليه السلام وأمام دعوة فرعون، فقال للملأ بكلام غير جازم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، نفى علمه بأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم العاقبة وليس عنده ما يقتضي الجزم بذلك، فطلب من هامان الذي كان وزيرا عنده أن يبني له من الطين، ولقد كان اخترع بذلك أن الطين هذا الذي يجعل فخارا ويشوى بعد ذلك ويبنى فيه الأبنية العظيمة، ابني لي صرحا أي مكانا عاليا مرتفعا يرتفع في السماء فأظهر إليه ثم أخبر به، فإنه كان ممن يتصل بالنجوم ويعبد هذه الطريقة التي يسلكها فرعون، لعل النجوم تخبره بذلك ولعله يرى شيئا من هذه المنارة التي سيجعلها له هامان بعد ذلك وينظر إليها، وبعد ذلك يرد على سيدنا موسى فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. نعم كأنما هو توهم أنه لو كان لكان جسما في السماء كجسمه الذي يدعي أنه إله من دون الله عز وجل، دعا أنه يمكن الترقي إليه لو وجد وإني لأظنه من الكاذبين، أراد أن يترصد هذه الأماكن من الكواكب فيرى ما يدل على بعثة رسول، ما يدل على تغير دولة، ما يدل على شيء ينافي علمه، ولذلك هو في النتيجة من الخاسرين. هو في النتيجة إنما يريد أن يجعل الله عز وجل كأي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وما حمله على ذلك إلا الكبر، وما حمله على ذلك إلا التعاظم أمام الناس. وهذا الذي فعله إبليس عندما لم يسجد لآدم، تكبر فحمله ذلك على الخروج من جنة عرضها السماوات والأرض إلى أن يكون من المقبوحين وإلى أن يكون من الملعونين. استكبر هو وجنوده. هذا الاستكبار لم يكن بحق، وإنما كان بغير حق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، لابد أن يموتوا، ولابد أن تقوم القيامة، ولابد أن يحاسبهم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل بذلك يستحقرهم، والله سبحانه وتعالى يهددهم بذلك. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. إذن ربنا سبحانه وتعالى يذكر عن فرعون وعن قومه أنه جعلهم أئمة، يعني بمعنى جعل هذه التسمية هؤلاء الناس الذين هم قادة في الضلال، قادة في الشرك، في عدم التوحيد لله تبارك وتعالى، يدعون على عكس ما تدعو إليه الأنبياء ويدعو إليه المرسلون. هؤلاء يدعون إلى النار، يدعون إلى موجباتها، يدعون إلى الشرك، يدعون إلى الكفر، يدعون إلى المعاصي، يدعون إلى المخالفة من أجل أن يخذلهم الله تبارك وتعالى. أما الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى اللطف والتوفيق للهداية والإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيد الله والابتلاء في هذه الحياة الدنيا والاختبار من أجل أن يبلو الناس أيهم أحسن عملا، وبعد ذلك فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. معنى ذلك طردوا من رحمة الله، لعنهم اللاعنون، لعنتهم الملائكة، لعنهم المؤمنون، أي دعوا عليهم بالطرد من رحمة الله عز وجل. وفوق ذلك تراهم في يوم القيامة من المقبوحين، أي من هؤلاء الذين طردوا، قبح الله وجوههم، اسودت وجوههم، ابتعدوا عن طاعة الله، سلكوا ذلك الطريق الذي فيه العذاب من قبل الله عز وجل. ومع هذا حقق الله الحق وبطل الباطل، وانتصر سيدنا موسى ومن آمن معه على فرعون، والله سبحانه وتعالى قضى. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أهلك فرعون الذي لم يؤمن، خذله وخذل سحره والسحرة، ولكن السحرة الذين جاء بهم وجاء بهم مرغمين، أراهم الله مقعدهم من الجنة، فكانوا من المؤمنين وكانوا من المخلصين. ثم جاء بعد ذلك أن الله عز وجل أنزل على سيدنا موسى التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب المعهود، ألا وهو التوراة، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. انظر إلى قوم نوح كيف أهلكهم الله، انظر إلى قوم هود كيف أهلكهم الله، انظر إلى قوم صالح كيف أهلكهم الله، انظر إلى قوم لوط كيف أهلكهم الله. هؤلاء ينبغي علينا دائما أن نعتبر. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، جعلنا ذلك أنوارا لقلوبهم يتبصرون بها الحقائق، يميزون بها بين الخير وما بين الشر، ما بين الحق وما بين الباطل، ما بين الهدى وما بين الضلال. هذا الكتاب من اتبعه هداه الله عز وجل، وهدى أي يهدي إلى شرائع الله تبارك وتعالى التي هي سبيل الله سبحانه وتعالى، ورحمة، رحمة لمن يعمل بها، فإنهم بذلك ينالون رحمة الله عز وجل. لعلهم يتفكرون ليكون منهم ذلك الحال الذي يتفكرون فيه نعمة الله تبارك وتعالى عليهم، بأن الله سبحانه وتعالى إنما نور بذلك قلوب المؤمنين وهداهم إلى العمل الطيب وإلى العمل الحسن الذي يكون بسببه رضاء الله تبارك وتعالى. هؤلاء قوم فوضوا أمرهم إلى الله واتبعوا رسول الله وساروا على منهج الله، فهداهم الله ورحمهم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا بأقوم طريق وأقوم سبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.